بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. هل هناك نجاة؟ هل هناك سبيل؟ هل هناك باب مفتوح سندخله وننجو؟ نعم، هناك باب التوبة، هناك الباب المفتوح، باب الرحمة، باب المغفرة، باب الجود، باب الكرم، الذي مهما فعلت، مهما قصرت، مهما أعرضت، مهما أسرفت على نفسك في الذنوب والمعاصي، فلله الحمد والمنة، الباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولا زالت الفرصة يا أحبها الآن بين أيدينا، ونستطيع الآن أن ندخل من هذا الباب التوبة. التوبة الباب الذي دخله من كان قبلنا وأفضل منا، الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال عن نوح عليه السلام: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال عن موسى عندما قتل النفس: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع الذنوب، أستغفر الله العظيم من جميع الذنوب والخطايا. ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. يتوب عليه، يقبل هذه التوبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إذا أقبل هذا الإنسان بقلب صادق وتاب، الله عز وجل يفرح بتوبته، الله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات بعد التوبة. يقول أهل العلم: إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر. فالمتاع الحسن بالإقبال عليه والاستغفار، وأن يستغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله لنكن من التوابين، لنكن من العائدين إلى الله جل وعلا. التائب يا إخوة يخرج من الدروع الضيقة التي يلبسها مع المعصية ومع الغفلة. كل طاعة وكل قربة لله سبحانه وتعالى سوف ينفك شيء من هذا الهموم وشيء من هذه الغموم التي قد أثقلت صدورنا ونحملها ليل نهار، ويحملها العاصي ويحملها الغافل. أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم اجعل هذه الكلمات التي قلناها شاهدة لنا يوم القيامة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في موقع باب التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.